الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الاسم الثلاثي إذا الزيادة الواحدة لا يحذف منه شيء، وأما ذو الزيادتين غيرها أي غير المدة المذكورة من الثلاثي فإنه يحذف أقلهما فائدة لئلا يخرج ببقائهما معا عن أوزان التفضيل، نحو مطيلق في منضلق حذف النون، فإن فيه زيادتين الميم والنون، والميم أكثر فائدة لاضطراد زيادتها في اسم الفاعل واسم المفعول من غير الثلاثي المجرد. إذا هي فائدتها أقوى تبقى الفائدة منهم جمعة، لكن فيها أقوى. في مكان واحد بس، ما تنهض تضطرب في مواضع، فإذا فائدتها أكثر. اسم المفعول ما هو بلاش شيء، اسم الفاعل اسم المفعول. بس ثلاثي ما بيجوا فيه، بيجوا فيه مفعول وفاعل. اشتي بلا ما لها فائدة لقيت بتقعد، مفعول اسم الفاعل هو المفعول. الأشياء بينها ما تأتي في الثلاث إلا في ثالث. ومغيلم في مغتلم كذلك حذف التاء وأبقى الميم. والغلمة شدة شهوة النكاح، الغلمة ما بالكسر الغلمة، فإن فيه زيادتين الميم والتاء، والميم أكثر فائدة لمثل ما ذكرنا في منطلق، فيجب حذف النون والتاء وإبقاء الميم فيهما. الغلمة هذه هي المصدر العكس، قلنا قد العكس هي المصدر، هي الغلمة. لا لا مغيلم فيعل. ومضارب في مضارب بحذف الألف، ومقيدم في مقدم بحذف إحدى الدالين وإبقاء الميم فيهما لما تقدم. وقد ظهر معنى قوله في منطلق ومغتلم ومضارب ومقدم. مقدم ها فيها كلها مقدم ولا مقدم كيف فيها كلها أحذفل مقدم اسم المفعول اسم الفاعل الذي في جهه يحتمل مثله لاشتينها كلها مقدم يحتاج يكسر لك الالف فيعل العين يحتاج تكسر كيف ما على شيء انه بقي كلماته محتمله المعنى ولو قال بدل قوله يحذف أقلهما فائدة، لو قال بدل سيسبق الفضلاء كما قال فيما بعد لكان أولى، لأن الواجب إنما هو إبقاء الفضلاء، والفضل لا ينحصر في كثرة الفائدة. عبده غيره بس برجه لقي المكان ايه لقي المكان ولا لقي في لا لا في شيء انك تخلي الفضلة ما بشرط يجيهم بلا اكثر فائدة. بعض الاحيان تبقى مثلا المتقدمة وتحذف المتأخرة لقي السبب، فاذا ما جاءه لقي الاكثر فائدة ايه مثلا اشتري فاذا هي هنا فضلة ايوه المتقدمة الفضل يأتي سواء ما بتقدم ولا بأكثر فائدة أو بغير الفضل بل قد يكون بها وقد يكون بغيرها. هذا لا الفائدة كالتصدق حين قال قد يكون الفضل الفضل بها بالفائدة وغيرها. فهمزة ألندد أولى بالإبقاء من النون، قال كالتصدر، فإن همزة ألندد أولى بالإبقاء من النون بجل التصدر معنهم سوا. وفكر ما بها شي فائدة، ها؟ كلهم معهم فائدة، ما بلا أنهم فائدة شم سوا هني إما عمل الله للزيادة. والتصدر ما قدي فائدة ما هي فائدة لا فضل، بس من يقدر سوا وككون أحد الزائدين مكرر الحرف الأصلي يهوى مثلا لقد كونه مكرر الحرف الأصلي يهوى يعني للفضل على غير تكرير الحرف الأصلي فرض نجيه مثلا تكرير من حيث أولى تكرير الحرف الأصلي لا حرف زائد مكرر من غير نظر قال قد يكون من غير نظر إلى كثرة الفائدة قد يكون العكس وين ايش فيه ناس فالاول ايش تقال قد ياتي في باب ذا عندك وفي باب غيره ما بلا ايش انه يقول ياتي بالافضل لي الحين بيدخل في البابين سرعة فنجج قال كفقيم عفنجج اولى بالابقاء من النون مع انهم كلهم زائدين والله من عفنجج انه موجود عفنجج فإذا تبقى التضعيف وتحذف النون والجيم لا ما تحذف عشان لأن لها فضل كونها تكرير الحرف أصلي العفنجيج العفنجيج عفاية ها ما عندنا ما بلا هي من صورها بس قلنا هي من صورها ولا ما هي القوة ما أدري وش ما أدري يعني الدنيا مخوفة لا عبد الله واحد صور مستخدمة عفجة غير مدري وش هي بالنسبة بها ما عندنا ما بلا بندور لل ما جاب معي ورق ولا برجع راح السوق بعد جيبها اول لا قول يا لا حق الله لا وش بتشتغل اليوم؟ اليوم؟ ها؟ لا قال ياك ما قد ما انطبعت لا طبعت هي لا طبعت الأولى حقة ما هيك دي جاه لا تصوير بس قلنا هنا موجودة عفجة عفجة موجودة فإذا هي مأخوذة منها أفإن تساوتا أي زيادتان في الفائدة الأحمد العفنجي أقول احنا جيدة حق سرعات يعني ما أخذها من يعني تعادم حين يقولوا عفجة الأحمد الحمادة هاي وقام المبلوعة المبلوعة يعني هو المبلوع مع خبر عدمه إذا أخذوها منها بيقولوا عقية متكامل. فإن تساوتا أي زيادتان في الفائدة بأن لم يكن لأحدهما مزية على الأخرى فمخير في حد في أيهما شيء. أيوب هناك فضل لأحد كقليسة وقليسية في تصغير قلن سوا وبها زيادتان هما النون والواو ولا مزية لأحدهما على الأخرى جائز لك الوجهين. وحبينط وحبيط في تصغير حبنطة لا مزية بين الواو والنون ما بها حد واحدة منها مثلا يقول لها زيادة معنى ولا جو هي تكرير ولا تقديم ولا وحبينط وحبيط في تصغير حبنضة وهو صغير البطن وفيه زيادتان النون والألف. فإذا حذفت الألف قلت فإذا حذفت الألف قلت حبينط في إجراء الإعراب قلت فإن حذفت لأن ما سبب ما حذفت وارجع قلت أنت لك جاهز لك الوجه فإن حذفت كذا تسوي كذا فإن حذفت نوال فأفعل كذا عدك في حاجة ما بحذفت خلاص. فإن حذفت الألف قلت حبينط بإجراء الإعراب رفعا ونصبا وجرا على الطاء هنا حذفها حذف الياء منها نسيان كيف؟ ما قال المفروض الله يقول حبيطن وتبقى الكسرة ليش؟ دليلا على الياء تجيبها في إعراب مقدر يكون إعرابها مقدر على الطاء من أبلا غلط عنك حبيطي حبيطو حبيطا يعني الإعراب عليها مقدر بس لا لما لا اذا حدث انسان شيء ما بشي حد ما بح ما بحد نسي لا هيك بنخليها لا حذفناه تجري على الاعراب على الطاء انك تقول حبيطن دليل لا قبل لا تبقي الكسره دليلا لا الالف المقلوبه أرنا لي أوان جاء أكد على أنا قال لا تحدث نسيان ما أشياء لي أنا معنى الألف والنون النون والألف لا ما هي محذوفة ما حذفنا جينا فيها حبيطين وش فيها نحن حذفنا النون ما قال جاهز لك الوجهين فيها عندك حبيطين إن حذفت الألف عكابر ما إذا نقول فيها حذف الألف فإن حذفت الألف قلت حبينطن بإجراء الإعراب رفعا ونصبا وجرا على الطاء. وإن حذفت النون قلت لا قلبت الألف يا لوقوعها بعد كسرة التصغير ثم تعل إعلال قاض رجعت بقيت النون الإعراب مكسرين مثل ما جاءت لنا لا طريق للتضرر قال إنها تحذف قال تحذف إذا بدك تحذفها لا بتحذف لا ايوه حبنضة اذا الالف انحذفت انتهت ما جاء بشي خلاص الاعراب على الطاء وان بقيت الالف وقلبت يا انت ما بلا بتحذفها وبقي ما يدلل عليه ايوه ما الحذف لكن ما الحذف واحد من اجله سواء مستوي يلا الحذف والاعراب يجي مقدر في ليه والاعراب مقدر على الباني على الياء هذاك باني عليها واما الماده فيجب ابقاؤها لعدم اخلالها بالبنيه كمفيتيح في مفتاح قال ما يقدر تمر لنا هناك قال ما بلاي تقلب وتبقى على حالتها لا إله إلا هي مدة. المدة الثانية بعد الحرف الثاني ذي قال. غير ما إنك قال أنا قال إذا جاء بعده. إذا جاء ثالثا قبل حرف الله يا تصغير. هذه يقلب. مر لنا أنا. قال بعدها إذا كانت بعد قال بحرف العلة لو كان. لا. قال مثل حرف العلة مثل قلة وغيرها. مفتاح وكريديس. لا تحذف المدة حرف العلة قال لا يحذف ما هو ما بلا يقلب يا. وإنه يبقى على حالته. الآن ما هو متغير بنية التصغير وذو الزيادات الثلاث غيرها أي غير المدة فتبقى كما عرفت كمقيدين في تصغير مقاديم اسم رجل مثلا إذا تبقى معك ليش مع المدة تبقى على حالة قال وذو الزيادات الثلاث غيرها غير ليش المدة إلا إلا معك الميم والياء والألف ثلاث قلنا فإذا قال احذف الباقي وخليها هي يعني غيرها احذف غير هاي حذف الالف الحين يعني ايوه متفقه تبقى قال بالثلاث هاي الحروف الزائده احذف غير المده يبقى تبقى بالمده يعني غيرها هاي المده تبقى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هي قال إذا كان حرفين ولا فإذا جايز لك إذا هم مستويين جايز لك تحذف أحدهم وهنا كذلك جايز لك تحذف أحدهم بغيرها ما هي تبقى يعني جايز لك بدك ذا بدك ذا مثل ما تمر تبقيها يعني ألف وردة وعدد والباقي قال كما عرفت أنت مقيدين في تصغير إيش مقادم ولا مقادم اسم رجل مقادم مقادم ما هي مقادم ها الياء هي مجد لا مقادم الله في مقادم ومقادم تفاعل مثلا ما مقدام قال سي هذه مقاديم في عندك جم لقيت جو فيها لقيت جو فيها حرفين هاي جو فيها حرفين غير حرف العلة ما فيها إلا حرف واحد الحين قالوا هني حرف الألف ليه فيها الميم ولا ألف ولا ياء إذا أنا يشتري حرف علة فإذا يبقى في مكان لا لا حرف ال وين المد مبادئ الياء الذي يأتي بعد كثرة الياء المد الذي يأتي بعد كثرة التصغير لا حذف الألف و حذف الألف الألف من أحد الحرفين والميم لها استطاعة يا بياء التصغير وحذف الألف مكانها لا قال ما بلا حرف علة بعد كثرة التصغير لا هذه يبقى حرف مد ما بلا ما هو بالمكان ذي لا بعد هو الطاء بعد كثرة التصغير الطاء لا ما بلاش النون لا ما بشيء حبيني الكسرة حقة النون هي هذا حق كثرة التصغير ها بعدها طاء ما بعدها ألف إذا بعدنا النون حرف المد اي ماله لا ماله نبعد عنه هذا في الالف عند الميم قال كان اذا هناك حرفين بحذف احدهم لا افضلهم لا ابقى افضلهم فان استوى فانت بالخيار فاذا كان معهم الثالث مدة هي بعد حرف يعني كثره التصغير ببقيها واحذف واحد منهم هذيك جائزة كانك كذا لكن وديها حذف الاول ها لا ما بلا لك حد بالاثنين يعني لك واحد منهم وين ما بك اذا ما بيقول بالفاضل لا ابصر من زيك خلاص عبد قال ود الزياء قال كم مقيدين هاي مقيدين حذف منها ليش الألف فقط الا تام حفنا غير الألف ما الألف تبقى المجة ما هي الألف هذه بعد كسرة التصغير وعي عي هذه بعد كسرة العين بعد ها قرنك تبين لنا هناك وين تكون المدة هذه ايش تبقى مثل مفتاح قال هذه يأتي حرف علة بعد كسرة التصغير هذه بعد ياء التصغير إذا كانت في ذي موضع تبقي لا تبقي مثل المفيتيح أبلا اقلبها إذا هي ألف ولا واو اقلبها يا ونهاية تبقى على حرف لا ما هي بعد ياء الياس هي في مقيدين أما الألف هي أنا عندك ما هي بعد كسرة التصغير كسرة الحرف الذي بعد ياء التصغير ما هو بيكسر هاي إذا جاءت بعد تصير هنا المدة بعد مقيدي بعد الدال أيضا تبقى كأنك جمع المقدام إذا مقادير مقدام ما هو مقدام المقدام الشجاع اسم الشجاع لا باقي هم نستقدم لكن قال مقادير جمع مقدام قال فتبقى الفضلى وتحذف المقبولتان كمقيعي اذا ما به ابقى الميم حق المقادير اذا ما بالشياب انا ابقى الميم لا اذا ما بالشي هاك سدينا بلا إذا وجد سال ألف تبقى ما هي ما ساب نحذف لأن أحد ما أحد عليه الحرفين أما إذا جاءوا هي ثلاثة زوائد بغيرها ثلاثة زوائد فإذا نحذف لك سنتين منها وبقي واحد قال معنى ذلا احذف سنتين وبقي الفضلة منها لا وتحذف المفضولة ثان هذا المفضولة كمقيع سن في مقعن سس وفيه ثلاث زيادات الميم والنون والسين وهنا ما بشي مدة والسين الأخرى فتبقى الميم لأنها أفضل كما عرف وتحذف النون والسين الله ولا بشي مدة ما حد واحده منهم مدة لا لو واحده منهم مدة هون تبقى الا بقي الياء قيدي نبلا حذف وحدها ما قلنا الالف مده ما يفضلها قلنا شرط المده ان تكون بعد كسره التصغير في بعيعي اي بعده هناك في مقادم في مقادم ما حذف الا واحد الالف وهنا حذف سندين وتحذف زوائد الرباعي كلها أيوة أي واحدة كانت أي واحدة تفسير أي واحدة كانت فمدحرج أو أكثر كما سيأتي مطلقة أي سواء كانت لبعضها فضل على غيرها أم لا ما يتحذف على كل لكن غير المدة ثم المدة فلا فإنها تبقى كقشيعر المزيد أما الرباعي لا شيء إما الرباعي بيبقى على حالته هو فقط رباعي يتغير ويبقى الزوائد إلا إذا هي مدة فقط فقل شيء عرفي مبشعر وفيه زيادتان الميم وأحد الرائي مشدد مبشعر مبشعر لا لا ضعف لأنه مشتت. احمر قبل الراء من حيث إذا ما عليه لا فتحة لا. أما هذه هو أصلها مكرر. هذه أصلها مكرر هذه ما فوقها لا فتحة ما مشتت. أما إذا قدوها مشتت قدوها ثلاثة. أي إذا قدوم إذا قدوم مشتت. وزنه. لكن هنا ما يشتى ما بيبنوا عليه. ما بيبنوا الله على إيه. المشدد فقط هذه وزنين هذاك ما بيبنوا عليه ما بحكم له الا في التصريف الله اكبر ايوه اصله رائد لكن ما بيبنوا على انه رائد لا في مواضع يعني ما بيبنوا لنا حرفين لا بيقولوا انه مكرر في النطق اذا قبل التشديد قالوا زياده قالوا ما بينطق بها احد الا مكرر اما مبشعر رن ولا مبشعر رن ولا هو مشدد وفي زيادتان لكن لا تبنوا على انه اذا هو كذا في اصله حرفين ما هم بعض لا مكرر ما هم بعض لا مكرر في النص لكن اذا قبل التشديد يا ابو دوان مكرر ضعف وفيه زيادتان الميم واحد الرائين والميم افضل فحذفتا معا ايه مبلغ لا شيء يقول ما هند وجد واحد مفضول وواحد افضل ما ابقوها ما جاء يا فضيلة ما نفعت الفضيلة شيء. ها؟ قال حذف وهو مع النهاية مبطل. وحريجيم في إحرنجام وفيه ثلاث زيادات الهمزة والنون والمدة. فحذفت الهمزة والنون وبقيت المدة لما عرف. هنا بعد كثرة التصريف تبقى. قالوا لا تحذف المدة كيف قلنا ما بلبك عليها المدة بس لا بلا اشكينا لا يحذف الدليا نفسي ليش تحذف عليها لا أبقى عليها قلنا لقبناها مدة بعد كثرة التفقيل فإذا ما هي تبقى وين ما كان ايه وذا عندك استثناء غير المدة مريقين لا فرق دي وزنا ما احنا قصدينا ما بشي اعتبار ملك فالأصول والزوائد اهي فإذا وجد فيه زائد قالوا على ذيك الوزن ما بنخترع له وزن احنا للأصول والزوائد أبغى يتعدى إلى الوزن الثاني ويجوز التعويض عن حذف الزائد أي عن الزائد المحذوف إذ التعويض ناشئ عن حذف الزائد يعني أن سببه حذف الزائد فإذا ما يصبرنا نعوضه قوة يعني بكل شيء والمراد بالزائد بلا شيء ليش قال يجوز التعويض عن حذف الزائد لأن التعويض ما التعويض الكريم التعويض عن ذيه عن الزائد سبب الزائد كيف تم بحذف لا اشكي ما المحذوف الا الزائد ما معناها ان التعويض للاصل وتعويض للزائد لانه وذي حذف فاذا هو ذي حذف هو التعويض عنه اذا هنا ما اشكيناها قاعده لاي شيء لا ما بلا اشكي ان التعويض عن الزائد في ذي الباب لانه هو المحذوف ما المحذوف الاصلي باي باي باي يقول وش هنجو هو خماسي عليش من السبب التعويض والمراد بالزائد على بنية التصغير سواء كان حرفا أصليا كما في سفر جل أو زائدا كما في مقدم فإنه يجوز التعويض عنه كيف بيان اشتئاه أنه من الزائد ديه عن وزن زائد مهما كان عن الوزن إذا قال الزائد المحذوف هذه مدة بعد الكسرة أي كسرة التصغير وإنما يجوز ذلك فيما ليست فيه المدة إذ لو كانت فيه لم يجز اشتغال محلها بها جاوب دي موجودة ما هي قالوا تبتا أتعب الشيء تعويضها الله تعويض لا عن التعويض بدي تعويض كمغيلين في مغتلم عويضت المدة عن التاء التي حذفت وسفيريك في سفرجل هذا الحين هذا مشهور غلام غلام إذا الحين أبي يقول لك حرفها ما بشي فيها مده بعد حرف الغلام غلام إيه إنت جاي يسكت مثلاً غلام غلام مثل مقادير تي عندك مقيدين ما عاد لا تجيب ايش بعوض لان بدال كذي موجود هم كان في مغيلين مغتلم ما فيها شيء بس في مغيلين الله مغيلين ما مغيلين تصدير بس برد كل مغيلين بالتعود كذلك سفر قال احنا بنحذف من الحرب وناش سفيرك فإذا نجاز لك التعويض قلت فيريك في المحذوف ما هو سابر موت لا غزاية لأنها ما بنحذف لا غزاية اللي فهم ما بلاد الحين ما زاد على الأربعة وما زاد على الثلاثة بيحذف ما الأربعة نفسها قلت لا ثلاثين ولا أربعة يقول لا فيها في مغتلم أصلا لما فيه ما ثلاثين ولا أصلا ولا أربعة ما هو ما بيحتف من الشيء كيف لما زيدها كابي مغتلم ما موجود فيه لحن كان مغيلي ما قال بعد ما حدث هذا يقول أنها تحدث أنها زايدة ما أطلع شيء بس وإذا سقر ما يدل على الكثرة فإنه يرد جمع الكثرة أقول لا نص المقرر نص المقرر ما بالشيء لا لا نحسب له نص واحدة وارجع نص الثانية برجع غد نحسب له سطحة نمل سيئة عدلا قال يا مالي هو السيئة لا عد سيئة الصفحة تكمل قال وإذا فقر ما يدل على الكثرة فإنه يرد جمع الكثرة لا اسمه لا نكمل زيتي الصفحة على المدرر لا عد انتهي ايوه ايوه غير انها باين قص قص وارجع تزيد يبقى في اخرى اليوم مثلك قليل لا ما عاد لا خمس دقائق نقرا فيها قليل لا يرد جمع الكثرة ها قال لا اسمه لا اسمه اي اسم الجمع نقوم وراه وراك ولا جمع القلة كاجمال وابدلة فانها تستقر على لفظها قال يرد جمع الكثرة لا اسم الجمع ولا جموع القلة يعني ما هي ما ترد لانها بس تصغيرها نقول قويم وركيب وجيمال عدى بايجيبا وأغيد له وأفيرس وغليمة وكذا جمع التصحيح كمسيلمون ومسيلمات كذلك هي تصغر على حال وكذا اسم الجنس كتمير في تم ها إلى جمع القلة يعني جمع الكثرة ترد إليه جمع القلة إن كان له جمع قلة فيصغر ذلك الجمع يعني جمع القلة نحو غليمة في تصغير غلمان في غلمة جمع القلة وصغر غليمة غلمة غلمان وجمع كثرة الله أيوة غلمان جمع كثرة هو له جمع قلة هو غلمة إذا نجيبه هو وصغره أو إلى واحده المستعمل إن كان له واحد مستعمل إذا هو له واحد جيب الواحد قال إن كان له واحد مستعمل أو القياسي إن لم يكن إذا ما به معه مستعمل وبيصبر نقيس سابق قال فيصغر ذلك الواحد ثم يجمع جمع السلامة بالواو والنون إن كان مذكره عاقلا عاقل اللفظ والمعنى. تقول عاقل اللفظ يعني هي من الألفاظ الذي تطلق على العاقل، هذا ما سبره يعني ببايك مع بالواو والنون. عاقل اللفظ معنى ما بلا بيقولوا عاقل، إذا كان عاقل فيجمع لي الجمع هذه هو يختص بالعاقل. يعني إذا هو بس فلان يجمع بالواو والنون مثلا كون ولا عاقل معنى ما بشيء ها؟ يجمع بالواو. لكن نشتري المفرد احنا فيه. أنا هو غليمون في تصغير غلمان، رددته إلى غلام وصغرته على غليم وجمعته بالواو والنون لكونه لمذكر عاقل. لا بدنا يقول أنا عاقل. غليمون ها؟ غليمون غليمون غليمون لأن معنى يا التصغير وسيأك جينا بقول غليمون غليمون غلام لأنك تقرد المفرد ما شاء الله نشتري تصغير الجمع وده يرى مفرده صغره واجمعه واجمع جمع بكر سالف لقل يصبر فيها التصغير غليم غليم لا تقلق وقلبها يا وقلبها فيها التصغير رباعي هذا على الصيغة ما لا يلازم لا وزنه على الصيغة ما بشي قبل له بايه يزيد على الصيغة كلها نقص زيد صيغة رباعي لا ما هو لا شيء صيغة التصغير لكن ما تصغيرينه فعيل فعيل وفعيل على الصيغة إنما يحدث الزايد إلا ما زاد على لي على يعني كما أن يكون ثلاثة تبقي أربعة تبقي واحد حتى نبقي من الزوايد إذا وجد يبقى الوزن أبرا إذا مثلا وجد في الثلاثة بنحذف اثنين نخلي واحد معنا لقد يبقى الوزن واحد ما تبقي لا كل هذا هو هذا الحين إذا قلت غليمون هو تصغير تصغير للجهة لكن ما سقرت ما بعلى المفرد أبقى الجهة هذا هو جمع لا بدو جمع للمصغرين ما بدو جمع للمصغرين وبالالف والتاء ان كان لغيره ها طيب هذا جينا الواو دي هو اسم الحق واو الجمع والنون تبقى على حالتها وين فعيل فعيلون لا لا ذا فعيل أصلها معك واو ونون ينتبه لا لا تبقى ما هي قالنا ها كنا نقرا وما ندري ما في قالنا هناك زيادة المثنى وزيادة الجمع تبقى على حالتها ايه هو ألف التأنيث ألف الجمع هو بالألف والتاء إن كان لغيره مذكرا إذا جمع بالألف والتاء جمع نفسه مذكرا كان ككتيبات في كتب او مؤنثا او اجيب كتاب مصغر كتيب وارجع اجمعها على كتيبات كتيبات اول شيء جيب الله جيب المفرد قول كتيب مصغر كتيب مصغره وارجع اجمعها كتيبات او مؤنثا ايوه اذا هو غير عاقل تجمعها بالالف والتاء لا تجمعها بالواو أو مؤنثا كقديرات في قدور قديرات في قدور جمع قدر في قدر لا قديرات قدير ورجع قديرات في جمع قدور مفردة قدر لا قديرات كان ما فيها ألف لا قدر ما في شيء الله مفردة قدر أو مشتملا لهما كالدار فتقول دويرة قد هي مذكرها ما هو في المعنى اللفظ قد هي مذكرها ولا مؤنث يصبر انك كل دار اشتريتها ولا دار اشتريته اعتبار الثاني اعتبار الله ولا اعتبار لا اعتبار الله نفسه لانه قد يكون مذكر قد يكون مال فتقول دويرات في تصغير دوير رددته الى دار وصقرته الى دوير رجعت كل دويرة او دويرة اذا تكيف رجل التاء اذا هو المؤنث لان الدار تذكر وتؤنث ثم جمعته على دويرات وقدر ما هو قد يقرا على دويرة.